يضعف للبخاري يضعف لمسلم البقية ذلك ما خلى ولا نفر واحد ده كل شنو من فعل الألباني عشان كده حاجة عجيبة وقريبة الجماعة قال راه الترمذي وصحه الألباني يعني الحديث لا يعتبر إلا كان الألباني خطفه بيده هنا ضعيف وهنا موضوع هنا ضعيف وهنا موضوع يبقى فيش يا أخوانا في عدم الضبط عشان كده الجهد الكبير الجانبيه في التصحيح والتضعيف ما كان اتوفق فوقه ولو حصل التوفيق ما كان حصل هذا قال ضعيف مرفوعا أخرجه مسلم ضعيف وأخرجه مسلم كده يا زيدا مسلم صحيح عندك لكن ما صحيح عند الألباني نبذ ذلك الناس اللي نضروا بصحاه الألباني صحاه الألباني أن تعرف أن الألباني هو من يا أخوانا عندنا دكاترة الله في جامعة القرآن الكريم وفي أم درمان الإسلامية ديل ناس منصفين متخصصين في جسم السنة جعلوا يقول الطالب في رسالة الماجستير والدكتوراه أوعى تجيب لي صحاه الألباني أو ضعف نديك كرت أحمر طوالي حصة في نسخة قالت بتاعت صحيح مسلم طبعا الألباني في حياته موجودة مجلد كل الأحاديث بتاعت صحيح مسلم كاتب فوقها حسن حسن حسن حسن حسن حسن ابن عمر ولا حسن ابن علي مشكلة مشكلة لخبة الأوراق كلها الموجودة عند أهل المصطلح كل الاصطلاحات هو برا منها شغلانا الألباني جنه لرأي شاذ مرة واحدة شنوهم قال إن أمهات المؤمنين ما معصومات من الزنا محمد نصيب الرفاعي قال له لا حول ولا قوة إلا بالله زي ما يتم تقولها حتى يتعرف الناس على أن الفوضى الشارع الموجودة في الشارع أي جريدة أو مجلة جاوية يقول صحاب الألباني ما عنده علاقة الكلام ده بالإلم على الإطلاق